ولقد آتينا داود منا فضلا انت على في سمنت يا بالدي داود لك بنت على فنبلو يا جبال أوبي معه هل تلبركم قولوا على الفن سيد داود في على سبحان الله ينتم منا بافل الفنانس على سنين دي أفي والطيران كنول وألنا له الحديد انت على غني فوين دي أي غني دوكوسون يندي أي أن يعمل سابغات نكاي كويس كل دون كبال دادا وقدر في السرد andon ni be don ko min dala ne don ko to nyinkel lali yaada dar da nya to ben dinna wa amalu saliha alsakuni ma ka inni bima ta'maluna basir ka tunta lade alka min baram mu ajelalati walis sulaiman arriha ngafonyo ka ya sulaiman fanaye guduha shahr ala sumandata akake karkilinta mu nyonnati ورواهو ها شهر أنهم على ولارتا فنانكا كي كاركلين تامو نيونتي وأسلنا له عين القطر انت ألنا تا جاوالي جينا يوين دي اي جاوالي يوين دي كاككو جينا ومن الجن من يعمل بين يدي نجينو لفنانكا ياي منو كدوكو كيات سليمان ياتلين ولا بإذن ربه أماري ولا دنيو كان ومن يزغ منهم عن امرنا نيكون كل لفت انت يا مرو والي لي لفت بر سليمان له نذقه من عذاب السعير نسى مارين نندي ينكن كتولا من مسير ينكن كتولتي يعملون له ما يشاء من محاريب اتي سليمان جينو لك مهرابولو دادايك واتي سليمان لفت على نيامين وتماثيلك مثال الفنندداي وجفان كالجواب عندك بول بال نمرم بال دداي ولبك بومبول بنيامين وقدور الراسيات ان كرير بال تبر لم بال من بسواترين اعملوا آل داود شكرا التل داود لمول البار بار الله من سك جير بارولتي وقليل من عبادي الشكور jayir jongol dun doya tanti ala jongol konole minu kanti ala jayi walamma qadayna alayhi almaut tumo min nanti ala sulayman niota ma dallahum ala mautih fimman sulayman lasayay tandinu jinulla illa dabbatul ardu fubabade taakulu min shaata wubabaya ala doko duma besugirin doko minna فلما خر كبرن أبويتا تبينت الجن أبانكي تجينو ليكو اللو كانوا يعلمون الغيب كنيا تري كلولن ما لبثوا في العذاب المهين اتتلوويا كان كتفيا رنوكونو لقد كان لسبأ في مساكنهم آية تما سربال لبجي كنت علم نور لالتي تما سيرو لبي سبا انكولي الى سبت دينكراتو تما سي من سايتان دي كنت على منور لالتي جنتان عن يمين وشمال كنكو بال بي بلو كنكو فلا دوب بلو بالا دوب مرالا كلو من رزق ربكم الماريو يهرجي من دي اللالي ودومو واشكروا له علي جيروك الماريو بلدة طيبة ساتي بتولم علي من دي الله ورب غفور المارم مؤلتي أم كفر لالتي فنان فأعرضوا إتلناتي كودي على جيولة فأرسلنا عليهم سيل العرم ناتجيبرو كي كان جيبرو ميا لونكو أكتا تينيار لالتي أيلد لالمومي بيتينيا وبدلناهم بجنتيهم جنتين ila wo gaadini ñima fulolu naata wolu fali ye gaadini fulala rawatay uklin khamtin wa ahl wo gaadini fulolu ñunu yiridingol minnu bi ye yiriding kumal lomiti nafaman tarela ani yirbal minni alonko ibikading wa shay'in min sidrin qalil anin tomboron nafantangu mi yalonko domandin doron wole tuyeje dhalika jazainahum ta'alanganyim mondu jo bima kafaru fenne kafiriyata minna wa hal nujazi illa alkafur ntedum mbika kafirol minnu kafiriyata mbike jo fewo fenna fo la kafiriya baro mi yake wa ja'alna bainahum wa bain alqura allati barakna fiha quran zahira ntalanna tasateringulke itulla satenin satel tema mi alon konti ala ngabarako ke walato sateringinu damalu be ibe giman jam fanyola ni be sate do to nyabe dola wayatinna kiso tarata tamalal bulu wo satelu damalu tema nyin kamme man jam fanyola wa qaddarna fiha sayra ntalanna ta tamu suni andinga yuk dari tema kenya la mi alon ko amuy to la dahalati alaka foy ko siru fi halayaliya alta nyin satelu konon tala shutolla wa ayyama anintilol aminin albila man yarin kutal shutolla wa qalu inna tafaratika fu alayko ربنا ماري باعد بين أسفارنا نينتا مدين كرال تيمو لجام فاندبان ينسا تيلي يبوجي وظلموا أنفسهم برين وكتاي كتفانتو نيلالتي وطو فجعلناهم أحاديث نيلكو كمولي كتاتي ومزقناهم كل ممزق ناتي مومي بي كنتون كنتون ني حلكي حلكي نيامو مي بيلا إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور نمم بك فوالي تند آيو اللي بيجي تاما سرنيما اللي بيجي شبر للمومي بيلي من سكي على جايلاتي ولقد صدق عليهم إبليس وانا إبليس يجيكو منك أيو لتوني يندي تولي فاتبعوه إناتا نوم إلا فريقا من المؤمنين فكفودولو لمن يمولتو وما كان له عليهم من سلطان إبليس دمان سمب ستاسم الله نمولوكا إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ما كفن فجربو موي من سليمان الآخرة لنسولي تندي ممن هو منها في شك كيبون دي مولوكو نمين بسكرين الكيام لكولا وربك على كل شيء حفيظ إما ريم تنكر لالتكوم ميبيلة قل أفويكو إدو الذين زعمتم ألتولي من نمير من دون الله على كولا ألول كلمان لا يملكون مثقال ذرة ياجي كسو حكي إتوامرنو في السماوات سنغلتو ولا في الأرض إتامرنو بانكو فننتو وما لهم فيهما من شرك itul mandenyo ya sodo sang nimbanko danyato wama lahu minhum min zahir andung de marlaman tara itulie woto wala tanfa'u shafa'atu inda kanjirote nafarikela moye alabulu illa liman adhina la fonin ala fangu dunyatami hatta idha fuzi'a an qulubihim hani foniye silang bondi sondo molu kan sinin alkiyama qalu madha qala rabbukum isenginin karo ke kafoko almari yeminefo qalu alhaq ise jabi kafoy alay to nyale fodorong wa huwa alaliyul kabir atelum man sakodo tari ngoti man saba nyin kumo kafotumol latumomi yalon ko alay kanjiro dandikilari amuli ko yakke jongoliye